صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أسأل الله تعالى بحرمة الحسين أن يجعلنا مع الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الرغبات الموجودة في داخل الإنسان تنقسم إلى قسمين. النوع الأول من الرغبات هي الرغبات التي يستطيع الإنسان أن يحققها في حياته العملية. يوم من الأيام جنابك قاعد مع نفسك تفكر، تقول أحب أشتري سيارة مثلا، رغبة عندك، رغبة، شاب من الشباب عنده رغبة يشتري سيارة، بإمكانه أن يعمل ويجتهد في حياته ويحقق هذه الرغبة. يعني هذه الرغبة ليست مستحيلة، ممكن الإنسان يشتري سيارة، ممكن الإنسان يشتري بيت، ممكن الإنسان يشتري دراجة، ممكن الإنسان يشتري أثاث للبيت. هناك قضايا، هناك رغبات ممكن أن يحققها الإنسان في حياته العملية. وتوجد هناك نوع آخر من الرغبات، وهي الرغبات التي لا يستطيع الإنسان أن يحققها. الإنسان يركض ويحاول ويسعى من أجل الوصول إلى هذه الرغبة ولكنه لا يستطيع. شنو هذه الرغبة اللي الإنسان ما يقدر يحققها في حياته؟ حتى إذا كان تاجر، حتى إذا كان ملك من الملوك، حتى إذا كان سلطان الدنيا كلها، ما يقدر يحقق هذه الرغبة. شنو هذه الرغبة؟ هذه الرغبة رغبة اسمها حب البقاء والخلود في هذه الدنيا. أكو إنسان ما يحب مولانا يبقى إلى أبد الآبدين في هذه الدنيا؟ هل يوجد إنسان، نعم، لا يحب بأن يحافظ على شبابه وقوته ويعيش مرفه إلى أبد الآبدين؟ هذه رغبة كل إنسان، ولكن هذه الرغبة لا يستطيع الإنسان أن يشبعها، لا يستطيع أن يحققها في حياته. رب سائل يسأل يقول: يا سيد، شنو دليلك بأنه الإنسان لا يستطيع أن يحقق هذه الرغبة؟ أقول: دليلي من القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت، يعني شنو؟ يعني أيها الإنسان، أنت ما تقدر تحقق هذه الرغبة. إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، هذا دليل آخر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ ما قدم وأخر، هذا أيضا دليل آخر. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا دليل آخر على الموت. أنا أجيب لك قضية أخرى مولانا. ولا أريد أن أطيل في هذه المقدمة كثيرا. لاحظ هناك صفات لله سبحانه وتعالى، وأتمنى هذه الليلة شوية أذهانكم تكون معي. هناك صفات لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل قد شارك الآخرين معه في تلك الصفات. الله شارك الآخرين معه، شلون الله شارك الآخرين معه في بعض الصفات؟ مثلا أجيب لك مثلا، من الذي يحيي ويميت؟ الله سبحانه وتعالى، هذه صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل أراد أن يعطي هذه الصفة لمن؟ لحزقيل وصي موسى عليه السلام. حزقيل النبي كما ينقل القرآن الكريم مر على تلك القرية الخاوية على عروشها وثلاثين ألف نفر، هذول الله عفوا 60,000 نفر، هذول الله عز وجل كان منزل عليهم العذاب ويمضي على وفاتهم 60 سنة. الله أعطى هذه القدرة لحزقيل النبي، حزقيل بأمر الله أحيا هؤلاء. إذن الله شارك حزقيل معه في هذه الصفة. عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، مو كان يحيي ويميت؟ نعم كان يحيي ويميت. إذن الله عز وجل شارك عيسى معه في هذه الصفة. نعم نعم، بين قوسين أذكر بأن الله عز وجل يحيي ويميت وعيسى ابن مريم يحيي ويميت، ولكن أكو فرق. الله يحيي بشكل مستقل، الله لما يبي يحيي أحد ما يستأذن من أحد، وإنما خلاص يحيي خلاص. لكن عيسى ابن مريم لما يبي يحيي أحد ما يقدر بشكل مستقل يحيي أحد، وإنما لابد له أن يستأذن، فبأمر الله وبإذن الله يحيي ويميت. لاحظت الفرق وين؟ نفس العملية. الله عز وجل من صفاته أنه يعلم الغيب، والقرآن الكريم يؤكد على هذا المعنى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب منه إلا الله. وطبعا طبعا الذين نعم يواجهوننا ويخالفوننا يستدلون بهذه الآية، احنا نقول رسول الله يعلم الغيب، أهل البيت يعلمون الغيب، المخالفين لنا ماذا يقولون؟ يقولون يا أخي أنتم قاعد تخالفون القرآن الكريم، الغيب علم الغيب هذه صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى، والدليل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فقط الله يعرف الغيب. احنا شنقولهم؟ احنا نقولهم كلامكم صحيح، لا يعلم الغيب إلا الله بشكل مستقل، بشكل مستقل لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن بإذن الله هناك الكثير من يعلم الغيب. قالوا لا هذا كلامكم خلاف للقرآن. قلنا لهم بابا أنتم مستانسين جايبين آية من القرآن تقولون الله عز وجل يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فأحنا من نجيب لكم آية من القرآن ونقولكم نعم هناك غير الله يعلم الغيب. قالوا ليش؟ أكو نعم دليل من القرآن، أكو آية في القرآن تقول غير الله يعلم الغيب. نقولهم نعم، وانتوا حافظين القرآن المفروض انتوا تلتفتون الى هذه المعاني. وين؟ اقولهم تعال اقرأ في سورة آل عمران الآية 172، شو يقول الله عز وجل؟ يقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ما حد يعرف الغيب، ولكن كلمة ولكن في اللغة واحنا كلنا عرب ونعرف، كلمة ولكن تأتي لماذا؟ تأتي للاستدراك. عافية الله قال صحيح وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن ولكن شنو يا رب؟ قال ولكن الله يجتبي، يعني يصطفي يختار، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. هذول يختارهم شو يسوي لهم؟ فيطلعهم على الغيب. واضح؟ فإذا الله عز وجل هو بشكل مستقل يعلم الغيب، لكن الله راد رسول الله يعرف الغيب، الله راد علي عليه السلام يعرف الغيب، اكو واحد يبي يعترض خير يعترض على الله، ليش خليت علي بن ابي طالب يعرف بابا هو كيفه؟ الله عز وجل اراد. ارجع بين قوسين ابين، نحن نقول بان اهل البيت، اهل البيت عندهم علم الغيب ولكن بهذا القيد، باذن الله يعلمون مو بشكل مستقل. فما دام احنا قاعد نقيد المساله باذن الله، إذن هذا لا هو غلو ولا أحد يتجرى يتحدث علينا. بابا الله اختار أهل البيت، الآن أنتم عقولكم ما تستوعب أهل البيت كيفكم؟ يدخل رجل على الإمام الصادق كان من هالنمط من المعاندين، عقله ما يستوعب بأن الله عز وجل يخلي الإمام جعفر الصادق يعرف الغيب. فالرجل كان غير مؤدب وكان من الجهال. مولانا دخل على الإمام الصادق قال له يا جعفر، قلت لك غير مؤدب الرجل، يا جعفر. الإمام قال بلى. قال له أنت تدعي بأن أنت وأنتوا أهل البيت عندكم علم الغيب؟ قال له نعم، إحنا أهل البيت نعرف الغيب، نعرف علم، عندنا علم ما كان وما يكون، ماكو شيء خافي علينا. قال له فقط الله يعلم الغيب. قال له الله عز وجل خلاني أعرف الغيب. قال له لا مستحيل. الإمام يقول له بابا الله هذا يقول له مستحيل. وراح مولاي الكريم يتكلم مع الإمام، لا أنت ما تعرف. الإمام شاف هذا جاهل لازم يكلم على قدر عقله. بهل أثناء هذا قاعد يتكلم مولانا ويهرهر، جاءت ذبابة، ذبابة صغيرة. هاي الذبابة جاءت وصارت بين الإمام الصادق وبين هذا الرجل اللي قاعد ينكر على الإمام. الإمام قال له يا هذا دعك عن هذا الكلام، أسألك سؤال وجاوبني. قال له تفضل. قال له إذا الله عز وجل أراده، إذا الله أراد أن يجعل علم الأولين والآخرين في هذه الذبابة يستطيع ولا ما يستطيع؟ هذا بكل برود بكل بساطة قال إيه الله يقدر. قال له عجبا، أقول لك الله جعل علم الأولين والآخرين فيه؟ تقول لي لا ما يصير. أقول لك الله جعل علم الأولين والآخرين في هذه الذبابة؟ تقول يصير. خويحك أنا أفضل من هاي الذبابة، يعني أنت ما تخلي في عقلك تقول هذا ابن رسول الله أفضل من هاي الذبابة؟ لاحظتم مولانا؟ إذن لاحظ، الله عز وجل يعلم الغيب وعلم الغيب صفة من صفات الله، لكن الله يحب يشارك أهل البيت، يشارك بعض الأنبياء معه. فإذن هناك صفات لله عز وجل الله سمح للآخرين يشاركوا معه في تلك الصفة، ولكن توجد هناك صفة الله عز وجل استأصرها لنفسه، خلاص ما سمح لأحد أن يشارك معه في تلك الصفة. هاي الصفة شنو اسمها؟ اسمها الخلود والبقاء إلى أبد الآبدين. الله عز وجل ما سمح لأحد أن يشارك في هذه الصفة. أنا وأنت منو؟ أنا وأنت منو الذي الله خلق هذا الوجود كرامة وحبا له ولأهل بيته؟ ذاك العزيز حبيب الله وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. الله عز وجل، الله عز وجل ما استثنى من قاعدة الموت. يقول الراوي والعلامة المجلس ينقل تفاصيل القصة اللي حد يراجعها، عزرائيل يستأذن يقف خلف الباب يطرق الباب يستأذن بأمر من رسول الله، الصديقة الطاهرة فاطمة تفتح الباب، يدخل عزرائيل، هذا الطارق عزرائيل يجلس بين يدي رسول الله باحترام. يا رسول الله، من آدم أبو البشر وإلى قيام الساعة أنا أي واحد أبي أقبض روحه ما أستأذن منه، خلاص جاءت منيته أجي أخذ روحه وأروح، لكن أنت حسابك خاص. يا رسول الله، الله أمرني أن أخيرك بين ماذا؟ بين البقاء والموت. تبي أخذ روحك أخذ روحك، ما تبي حين أرجع أروح. الرسول التفت على عزرائيل، اسمعوا جيدا، قال له يا عزرائيل إذا الآن قلت لك روح لا تقبض روحي خلاص أنا أبقى عايش إلى أبد الآبدين، يعني الله يحيي يستثنيني من قاعدة الموت. عزرائيل قال له يا رسول الله إن الله سبحانه وتعالى استأثر الخلود والبقاء لذاته فقط، يعني إذا الآن ما أقبض روحك حتى أنت حبيب الله في آخر لحظة من وجود الكون لازم أجي أقبض روحك، ماكو مهرب من الموت. قال إذا لابد من فأقبضني وخلصني من هذه الدنيا، ما دام أنا هم لازم أموت وخذ روحي الآن وخلصني من هذه الفانية. إذن لا يوجد استثناء لأحد، الكل يخضع لقاعدة الموت، كل نفس ذائقة الموت. ومن هنا أنا أقول إخواني الأعزاء، من هنا أقول ما دام نحن علمنا بأن الموت حق، ليش الإمام علي عليه السلام يقول إذا الشيطان، والشباب خلي يسمعون جيدا، الإمام علي يقول إذا يوم من الأيام أيها الإنسان شفت هذا الشيطان ركب عقلك أو الدنيا فتحت أبوابه وصرت تطالع مباهج الدنيا، إذا حسيت علاقتك مع الله نعم في طريقها إلى التوتر، الإمام علي يقول روح إلى المقبرة، روح شوف لك قبر أقعد في القبر، لأن هذا مولانا يساعد أنه خلاص تعيد إلى رشدك وصوابك من جديد. حفيدة الإمام الحسن السيدة نفيسة قصتها معروفة، ربما كانت في مصر مولانا في داخل بيتها، شايف اليوم لما أحد يبني بيت يحاول يضبط البيت يعمل له ديكورات، نعم يخلي أثاث جميل. السيدة نفيسة أيضا اهتمت بديكور بيتها، لكن شوف شلون ديكور جميل كانت خالة في البيت، شنو ديكورها؟ خل نشوف حتى احنا نقلدها. ديكور بيت السيدة نفيسة حفيدة الإمام الحسن عبارة عن حفرة القبر، كانت حافرة قبر في بيتها، وكل يوم تدخل في تلك الحفرة وتقرأ القرآن حسب ما الآن في بالي 30,000 مرة ختمت القرآن في تلك الحفرة. كانت تدخل في تلك الحفرة تقرأ القرآن ثم تبكي وتقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كانت تطلع من القبر تكلم نفسها يا نفيسة يا حفيدة الإمام الحسن يلا الله أعطاك فرصة جديدة، أنت كنت في القبر والله طلعت من القبر، يلا هذه فرصة جديدة اعملي قبل ما يدخلوك في القبر وهي مرة بعد ما يطلعوك. الإنسان إذا عرف هذه الحقيقة، إذا عرف بأن الموت حقيقة لا مهرب منه، ما يقدر أحد يهرب من حقيقة الموت، لأن الموت أو أمر واقع ليس له دافع، ما تقدر تدفع الموت عن نفسه. فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فما بالنا نحن نعشق الدنيا، شفينا ناسين رب العالمين، ليش الله عز وجل غريب بيناتنا؟ الله وين في حياتنا؟ ليش الله عز وجل ما نفكر فيه؟ ليش اليوم الدين أصبح مثل الحسين؟ سنة 61 الحسين اللي كان يمثل الدين وقف ينادي هل من ناصر ينصرني ولا من ناصر، هل من مغيث يغيثني ولا من مغيث. واليوم دين الله وقف وحيدا بلا ناصر بلا مغيث بلا معين. ليش علاقاتنا مع الدين متوترة هكذا؟ ليش؟ ليش مولانا نهتم بكل شيء إلا الله إلا الدين إلا القرآن؟ ليش العلاقات متوترة؟ متى نفكر نعزز العلاقة ونقويها مع الله ومع الدين؟ متى؟ مولانا انظروا إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان بإمكانه يحقق رغباته ولا لا؟ اليوم أنا أركض وراء الدنيا، يجي واحد يسألني يا ليث ليش تركض وراء الدنيا؟ أقول له عندي رغبات أبي أحققها، أبي فلوس أبي سيارة كشخة أبي بيت كشخة أبي كذا أبي كذا. ومشكلة الإنسان إنسان طماع. في قصة معروفة إذا يصير مجال ليلة من الليالي، إذا صار مجال، قصة جدا جميلة وفيها عبرة طويلة القصة، لكن نهايتها هذا. الخضر عليه السلام يقول للإسكندر ذو القرنين ابن خالته، يقول هذا الإنسان هكذا ما يشبع إلا يوم اللي يخلوه في حفرة القبر ويعبون فمه بالتراب، ذاك الوقت نعم ذاك الوقت يشبع، ما يشبع إلا يعبون حلقه بالتراب. مشكلة هذا الإنسان. طيب يا ليت تركض ورا رغباتك. ما سمعت ذاك اليوم أنا قلت لما أمير المؤمنين يقول وطالب للدنيا والموت يطلبه، أنت تركض ورا الدنيا الموت هم يركض وراك، وغافل وليس بمغفول عن. يا ليت ما فكرت مع نفسك إذا كان ينفع الإنسان يركض ورا الدنيا. أنت اليوم ما عندك فلوس، فقير، لكن علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان حاكم على 50 بلد حسب خارطة هذا اليوم، كان حاكم نصف الكرة الأرضية، لكن شنو كان يأكل، شنو كان يلبس، وين كان عايش، بيت ما كان عنده. شايفين هذا الكوخ اللي لما تروحون إلى الكوفة، إن شاء الله تروحون للكوفة وتشوفون بيت الإمام علي، ما تقدر تسميه بيت لأن هو كوخ بني من الطين وبيت ضيق. أما لباسه فكان يلبس الصوف الخشن. روح يوم من الأيام جرب شوف تقدر تلبس علي بن أبي طالب، روح للسوق اشتري صوف خشن البسه تحت ملابسك. أنا متأكد لازم تراجع مستشفى الخاصة بالأمراض الجلدية، لأن جلدي وجلدك ما يتحمل يلبس الصوف اللي كان يلبسه أمير المؤمنين. هو كان معود نفسه أن يعيش حياة خشنة بأبي هو وأمي. الأكل اللي كان يأكله أمير المؤمنين أنا وأنت ما نقدر نأكله، وأنتم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. ما تقدر تصير مثل علي بن أبي طالب. عمار بن ياسر يقول يوم من الأيام وقت الظهر دخلت على الإمام، قال لي عمار، قلت له نعم، قال لي في تلك الكوة أكو ثقب في الحائط، قال لي نعم أكو كيس مختوم جيب لي إياه. كيس مختوم يعني شنو؟ يعني مربوط بطريقة معينة. الإمام علي رابط هذا الكيس بطريقة بحيث إذا واحد يفتح الكيس الإمام يعرف هذا الكيس مفتوح. عمار يقول جبت الكيس، الإمام فتح الختم، يقول فتحه وإذا يطلع خبز شعير يابس. قلت له سيدي هو خبز شعير يابس خال بكيس وخاتم على الكيس ليش؟ قال يا عمار أخاف من الحسن والحسين. قال له سيدي تخاف من الحسن والحسين ليش؟ قال الحسن والحسين بعض الأحيان قلبهم يحترق علي، أشوفهم يجون يأخذون هذا الخبز الشعير ويجيبون شوية زيت ويلطخون هذا الخبز بالزيت علشان هذا الخبز يصير لين ويقدر وحتى أنا أقدر أكله، فأنا منعتهم لكن هم قلبهم يحترق علي، فأنا أخليه في كيس وأربط الكيس حتى لا يجيبون زيت ويشبعون هذا الخبز بالزيت. عمار يقول هو الإمام قاعد يسولف معاي أكو طاسة فيها ماي، خلى هذا الخبز داخل الماي نصف ساعة نصف ساعة يلا صار مهيئ للأكل صار ممكن ناكل هذا الخبز. عمار يقول والله لو حملت هذا الخبز الشعير وضربته بالحائط لرجع عليها الكثر ما يابس هذا الخبز. فقلت له سيدي ليش تأكل هذا الخبز الشعير اليابس؟ سيدي ليش تلبس هذا اللباس الخشن اللي هو لباس أدنى من لباس الفقراء وطعام أدنى من طعام الفقراء؟ قال يا عمار إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. هذا كان أبا الحسن، عرف معنى الحياة، عرف شلون يتعامل مع هذه الدنيا. ولهذا أبا الحسن هكذا وتلامذة الإمام أمير المؤمنين أيضا هكذا. التاريخ حدثنا يقول يوم اللي سلمان رضوان الله عليه، سلمان منا أهل البيت، يوم اللي نعم دزوا والي على المدائن، ذاك اليوم في زمن الإمام علي ماكو شيء اسمه بغداد. بغداد تأسست في زمن هارون غير الرشيد، ولكن مدائن ذاك اليوم كانت عبارة عن بغداد اليوم. ولهذا لما تروحون إلى بغداد، أطراف بغداد أكو منطقة لليوم اسمها المدائن، فيها قبر سلمان رضوان الله عليه. فلما راح بصفته والي على المدائن مولانا سلمان ذاك اليوم، أكو اختلاف الروايات، رواية تقول عمره 350 سنة، رواية تقول عمره 420، رواية تقول عمره 480، لكن الظاهر المشهور عمره 350، اللي الأكثرية ينقلون هكذا. عمره 350 سنة سلمان رضوان الله عليه، رجل بسيط، مولاي هذا تخرج من مدرسة رسول الله ومدرسة الإمام علي عليه السلام، لابس جب صوف مثل إمام أمير المؤمنين، وصاعد على حمار جاي من المدينة إلى المدائن على حمار، حتى فرس ما عنده. الناس يعرفون اليوم أمير المدائن يدخل وين؟ يدخل إلى المدائن. واقفين العالم، وين موكب الأمير؟ ما وصل الموكب. شافوا فد واحد متواضع في لبسه وراكب على حمار جاي من الطريق، قالوا له يا هذا أنت وجاي بالطريق ما شفت موكب الأمير سلمان؟ قالهم أما الأمير سلمان فما أعرفه وما شفته، أما سلمان عبد الله فأنا. تسألون عن سلمان؟ أنا سلمان، لكن الأمير سلمان لا، ما أعرف الأمير سلمان. أنت الأمير؟ نعم أنا الأمير. شنو هاللبس وراكب على حمار؟ جابوا إلى قصر كبير، هذا القصر يخصصوا للأمير، أي أمير يجي يقعد في هذا القصر. قال أنا ما أقعد في القصر، لا عندي مرة ولا عندي أهل. وين تقعد يا أمير المدائن؟ قالهم أقعد في وسط السوق. وسط السوق إجا مولانا فرش بسطة في وسط السوق، وأسند ظهره على حائط، وقال أنام هنا وأقضي حاجتي في المسجد وأصلي في المسجد. تصور أمير المدائن، أمير مولانا ساكن في وسط السوق، يعني اللي عنده مشكلة عنده حاجة ماكو حاجة حتى يطرق الباب، الأمير ورئيس المدائن قاعد في وسط السوق. يوم الأول، يوم الثاني، يوم الثالث، هذه مو قصة أنا قاعد أنقل لك إياها ورواية فقط، المفروض هناك دروس وعبر مكنونة في هذه القصة احنا نستفيد منها لازم. مولانا ألحوا عليه، أصروا عليه، قالوا له لازم نبني لك بيت، أنت أمير. قال إذا لازم تبنوا لي بيت فابنوا لي بيت بهذه المواصفات. قالوا له شلون بيت تبي؟ قالوا أبي بيت إذا وقفت فيه أقف متقوسا، يعني يكون أنا طولي مثلا، طولي متر زين، خلي البيت يكون طوله متر ونص، وإذا أردت النوم فأيضا أقوس نعم رجلي، يعني ما أقدر أمد رجلي فيها. قالوا له هذا قبر، هذا مو بيت. قال له هو هذا اللي أبيه، هذا القبر متر ونص متر ونص، شسخهم في الدنيا. هي يوم يوم الإنسان يروح. نوح النبي عمره 2500 سنة، الراوي يقوله الإمام الصادق يقول ما كان عنده بيت في آخر سنة من حياته. شنو سوى في آخر سنة؟ في آخر سنة من حياته جاب 4 عواميد فقط، 4 عواميد، وعمل سقف. لما اجى عزرائيل حتى يقبض روحه قال له يا عزرائيل تسمح لي أن أخرج من الظل إلى نعم من الفي، أروح أقف تحت الشمس؟ قال له روح أقف. لما طلع من الظل وقف تحت الشمس قال له يا عزرائيل عشت 2500 سنة، وهال 2500 سنة هكذا خلصت، مثل ما طلعت من تحت الظل والحين وقفت وين؟ وقفت تحت الشمس. يا شباب لا تغركم الدنيا، عندك أب كبير في العمر الله يحفظه، أولا كنت تعرف قيمته، لأن في الرواية عندنا الله عز وجل يستحي من ذوي الشيبة، شايف هذا الرجل الكبير اللي لحيته بيضه؟ إمام الصادق يقول الله يستحي من هذا الرجل الكبير، الله يستحي. فليكن لا سامح الله يوم من الأيام ما تستحي من أبوك، ليكن لا سامح الله يوم من الأيام تخلي عينك في عين أبوك، توقف في وجه أبوك. مولانا أبوك وتبوس إيده وتبوس رجله وتبوس راسه، ما دام هو راضي عليك روح الحياة تفتح أبوابها، الله يوفقك. لكن إذا أبوك مو راضي عليك ما تتوفق بحياتك. روح اسأل أبوك، إذا أبوك رجل كبير. إذا جدك موجود روح اسأل جدك، قل له جدي أنت عمرك الحين 80 سنة، هال80 سنة شلون خلصت؟ يحي يقول لك إذا غمضت عيني أحس هال80 سنة عبارة عن شريط كلها أمام عيني، 80 سنة خلصت هكذا بسرعة. أنت عمرك 20 سنة، من أي عمر وعيت على الحياة؟ عمرك 7 سنين قمت تفتهم الحياة؟ غمض عينك حتشوف من يوم 7 سنين إلى اليوم 13 سنة الشريط أمامك راح خلاص، 13 سنة راحت، 20 سنة من عمرك راح بعد ما يرجع، 80 سنة راحت بعد ما ترجع. فلا تغركم الحياة، أعرف قيمة الدنيا، عفوا أعرف قيمة نفسك وأعرف حقيقة هذه الدنيا حتى تعرف شلون تتعامل معها. أعرف تذكرون في أول ليلة تحدثت عن أهمية التفاعل مع القرآن الكريم، ارجع للقرآن شوف القرآن شي يقول. القرآن يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. الناس في هذه الدنيا ينقسمون إلى قسمين، هناك من يعبد الله وهناك من يعبد الشيطان. بعض الأحيان يجي الشيطان يوسوس لك يوم اللي تطيع الشيطان، الله يقول أنت قاعد تعبد، يعني أنت صرت مشرك في هذه اللحظة، مشرك. المشرك مو فقط هذا اللي نعم يسجد للأصنام، لا، بعض الأحيان إنسان يعبد المرأة، يعبد النساء، يعني يعبد شهواته والعياذ بالله، هذا مشرك. واحد يعبد الأموال، واحد يعبد الدنيا، واحد يعبد الشيطان. الله عز وجل يقول أيها الإنسان ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، واسمع نهاية الآية إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. مرة من المرات عندك عدو ولكن يتظاهر بأنه يحبك ومن وراك يشتغل عليك. الله يقول الشيطان يقول أيها الإنسان أنا عدوك بالمكشوف، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان قاعد يقول اسمع، لما تقرأ القرآن اسمع صوت الشيطان يقول لك أيها الإنسان أنا هدفي أنا غايتي أبي أوديك نار جهنم. بالله عليك أكو واحد يقول لك أنا عدوك بالمكشوف وتمشي وراه، وبعدين أنا أمشي ورا الشيطان وبعدين أتوقع الناس يسموني أنا عاقل؟ أي عقل هذا؟ أي عقل؟ اللي يعصي رب العالمين مو عاقل. يوم من الأيام الرسول الكريم قاعد يمشي مع جماعة من الصحابة، هذه الرواية خلوها في بالكم لا يكون تتعب، قاعد لك نصف ساعة تتعب، ها خلي هاي الرواية ببالك واحفظها عدل. الرسول قاعد يمشي مع جماعة من أصحابه، شافوا واحد قاعد على التراب ممزق ملابسه ويشيل تراب ويرمي التراب على رأسه. الرسول سأل قال منو هذا؟ قالوا له يا رسول الله هذا مجنون. قال لا هذا مو مجنون. قالوا له يا رسول الله اللي يمزق ملابسه ويأخذ التراب ويحث التراب على رأسه هذا مو مجنون؟ قال لا هذا مو مجنون. إذا منو هذا يا رسول الله؟ قال هذا مسكين، هذا مسكين. قال له يا رسول الله إذا هذا مسكين إذا من هو المجنون؟ قال المجنون من يعصي الله تعالى. المجنون اللي يعصي الله هذا مجنون. واحد من المراجع العظام كان يذكر هذه الرواية تحت عنوان، تعرف العنوان شنو؟ عالم عقلاء أم عالم مجانين؟ قال إذا نبي نجعل هذه الرواية قاعدة نمشي عليها، من خلال هذه الرواية ننظر إلى العالم، فإحنا عايشين بين عقلاء ولا مجانين؟ إذا أي واحد يعصي الله مجنون كما الرسول يقول، إذا عالمنا عالم عقلاء ولا عالم مجانين؟ الجواب أتركه لكم، منو أكثر اليوم، اللي يعصي الله أكثر ولا اللي واقفين مع الله أكثر؟ الجواب أتركه لكم. فإذا ديروا بالكم، الشيطان عدو مبين يعمل بالمكشوف. يوم اللي الله عز وجل أمره بالسجود لآدم وأبى واستكبر وكان من الكافرين، تعرف شنو قال له رب العالمين؟ قال أسجد لمن خلقت طينا؟ هل خلقتني من نار؟ أسجد لمن خلقت طينا؟ الله قال له أخرج فإنك رجيم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين ولكن مو إلى يوم يبعثون، قال إلى اليوم، إلى الوقت المعلوم. يعني أنت هم عندك رصيد، ويوم من الأيام تموت يا إبليس، يوم اللي سمع إنك من المنظرين، ومثل على قولة اصطلاحنا اليوم الناس يقولون أخذ الأوكي من الله سبحانه وتعالى، خلاص أنت إلى مدة معينة حتعيش. شوف الدقة، القرآن قاعد يرسمنا هذه الصور. إبليس شنو قال للرب العالمين؟ قال له أرأيتك، إبليس قاعد يتكلم مع الله، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، يعني هذا آدم اللي فضلت علي وطردتني نعم من السماء بسببه، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة؟ قال له إذا أخرتك إلى يوم القيامة شو يسوي يا إبليس؟ قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن، الكلمة واضحة أشرحها، العرب يقولون زيد حنك الفرس، جاب هذا الحبل خلاه في فم الفرس ومسك هذا الشريط علشان يسيطر على الفرس، يسموه حنك الفرس. إبليس قال له إلهي إذا تعطيني وقت لأحتنكن ذريته، يعني ذرية آدم، إلا قليلا. قال مثل ما هم يسيطرون على الحيوانات، قال أنا هم أسيطر عليهم إلا قليلا، إلا قليلا إن شاء الله أنا وأنت نكون منهم. لكن حتى تصير إلا قليلا مولانا كن تجاهد نفسك، كن تأخذ الدنيا على محمل الجد، كن تتعامل مع الشيطان بحذر، إذا شوية تبي تغفل تروح يمين وشمال راحت عليك، راحت عليك خلاص. تعرف المشكلة شنو؟ أنا حب أقرب لك المعنى، باله طويل الشيطان، باله طويل. شلون باله طويل؟ خلي أقول لك شلون باله طويل. الحمد لله الشباب كلهم مثقفين، الأخوات هكذا اللي يتصلون، هذه في الجامعة هذه في المعهد، فأكيد عندهم مطالعات. ولأن في الحرب العالمية الثانية هتلر سيطر على إيطاليا وصار تحالف بينه وبين إيطاليا، خلال أيام سيطروا على فرنسا، صح ولا لا؟ كما تعلمون. ليش؟ الأسبابها واضحة، لأن الشعب الفرنسي كان مدلع، الشعب الفرنسي كان غارق في الفساد والانحراف. هتلر سيطر، قعدوا في القصر، القصر الفرنسي القصر الملكي، قاعدين هتلر ويا رئيس إيطاليا، قال خلي نجيب تشرشر، ليش نهجم على بريطانيا ونصرف طاقات، نستدعي رئيس وزراء بريطانيا تشرشر، خلي يجي نقول له عمي تعال سلمنا بريطانيا وانتهى الأمر. جابوا تشرشر، اجا تشرشر، قعدوا ثلاثتهم. هتلر قال له يا تشرشر شوف هذه فرنسا أقل من ثلاثة أيام سقطت، بريطانيا هم تسقط، ليش تخلينا ندمر بريطانيا؟ يا أخي تعال سلم بريطانيا وخلاص. تشرشر شاهد كلامي هنا، تشرشر قال له لا احنا ما نسلم بريطانيا، ثم احنا نختلف عن فرنسا. قال له شلون تختلفون عن فرنسا؟ قال له احنا بالنا طويل. قال له شلون انتوا بالكم طويل؟ قال له تعال خلي اقول لك، اكو حوض كبير، حوض كبير فيه سمكة واحدة، سمكة واحدة فيه، قال له يا هتلر تقدر تصيد هاي السمكة؟ تصور حوضه كبير بسمكة واحدة. هتلر عقليته عقلية المسدس، طلع المسدس طاق طاق طاق طاق ما صاده. قال له لا ما أقدر أصيدها. قال له يا رئيس إيطاليا أنت تقدر تصيد هاي السمكة؟ يقولون هاي بطنة كانت كبيرة رئيس إيطاليا، فإجا يبي يصيد السمكة لكن بطنة كبيرة ما يقدر، يروح يمين شمال والحظ كبير. قال له أنا عجزت. هتلر قال له أنا عجزت ورئيس إيطاليا عجز، يا تشلتشر يا رئيس وزراء بريطانيا أنت شلون اللي حتصيد السمكة؟ قال له ها طالعني. مولانا إجا عفس البنطلون مالته وراح جاب استكان، استكان صغير، وقعد بالحوض، شال أول استكان فرغ الماء، الاستكان رقم 2 رقم 10 رقم 20 رقم 30. هتلر راج قال له أنت إيش قاعد تسويه؟ قال له بالاستكان أبي أفرغ الحوض. قال له أبو هذا يبي له وقت. قال له أنا ماكو وراي شيء، بالي طويل، أنا ماكو وراي شيء، على كيفي أفرغ الماء إلى أن أمسكها للسمكة. الشيطان هالشكل يقول لك أنا بالي طويل وياك يا شاب، معفس نولان الفنطرون مات وقاعد بالحوض يبي يفرغ الماي حتى يوصل للسمكة، يعني يوصل لإيمانك، حتى يوصل لإيمانك. الشيطان بالي طويل، لا يكون تفكرت قاعد تتعامل مع عدو. مولاي الكريم تقول أنا دخلت بالجامعة وأعرف. يسموه شيطان، ليش يسموه شيطان؟ لأن يعرف الطرق الملتوية، يعرف من وين يجيك. بعض الأحيان مو شرط الشيطان يقص عليك تروح والعياذ بالله تزني أو تشرب الخمر، لا، الشيطان يجيك من صلاة الليل، الشيطان يجيك عن طريق مجلس الحسين، أكو ألف وألف طريق، فديروا بالكم يا أعزائي يا شباب. فقل لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الله شنو قال له؟ قال له اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ثم قال له واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان أو ما يعدهم الشيطان إلا غرورا. طبعا هاي الآيات كلها تحتاج إلى تفسير، وأنا أتمنى أنتم ترجعون، الوقت ما يسمح. ولكن واستفزز من استطعت منهم، الله ما قال واستفززهم، قال من استطعت منهم. ليش قال من استطعت منهم؟ راد يقول للإبليس يا إبليس مو تنغار، مو عبالك عبادي كلهم يمشون وراك، مثل ما أكو هناك ناس يمشون ورا الشيطان، أكو ناس هم ما يضيعون الله، يمشون ورا الله، يمشون ورا الدين. فقال له من استطعت منهم، استفزز من استطعت منهم بماذا؟ قال له بصوتك. ما سألت مع نفسك وانت تختم القرآن في شهر رمضان واستفزز من استطعت منهم بصوتك؟ صوت الشيطان يعني شنو؟ صوت الشيطان يعني شنو؟ راجعوا مجمع البيان من افضل التفاسير، الشيخ ابو الحسن الطبرسي يجيب روايات هناك، يقول صوت الشيطان الغناء، صوت الشيطان الغناء. اليوم مولانا بعض الأحيان تطالع بعض المسابقات في التلفزيون، من جملة الأسئلة كنت تعرف أغاني؟ هذا المسكين قال ما أعرف أغاني، الكل يتأسفون علي، أيا مسكين، الكل قلوبهم تحترق، أيا معقد، أيا نعم متخلف، ليش؟ شلون ما تسمع أغاني؟ شلون مو حافظ أغاني؟ غير مسكين هذا. عجيب. هذا للرسول يقول يأتي زمان على الناس يشوفون المنكر معروف والمعروف منكر، يعني الموازين تتغير. اللي حافظ أغاني يقولون هذا حضاري، اللي نعم ما يسمع أغاني يقولون هذا متخلف، هذا إرهابي، هذا ما يستحق الحياة. يا شباب تحضرون مجالس الحسين ليكون لا سمح الله قاعد بالسيارة تشغل أغاني، ليكون لا سامح الله يوم من الأيام تستمع إلى صوت الشيطان. قال رسول الله: الغناء داعية الزنا. قال رسول الله: إن بيتا، والمقصود من البيت مطلق المكان، إن كان محل عمل، إن كان سيارة، إن كان بيت، إن بيتا فيه غناء لا ينظر الله إليه ولا تدخله الملائكة. ولهذا أنا دائما أقول هذه الكلمة، أقول إذا رحت إلى مكان وشفت في ذاك المكان عالقين أغاني، مو تهرب، مو فقط تطلع من ذاك المكان، أهرب من ذاك المكان. ليش تهرب؟ لأن هذا المكان الله لا ينظر إليه والملائكة لا تدخل فيه، يعني هذا المكان مهدد بالخطر، ممكن في أي لحظة صاعقة تنزل على هذا المكان وتحرق هذا المكان. الشباب الأعزاء اللي يسمعون، الأخوات اللي يسمعون، إذا واحد ما متزوج ليكون لا سامح الله أنت حسيني وماشي سيده، لكن ليلة زواجك تقول ما يخالف، هي ليلة واحدة، ليلة واحدة خلي أجيب أورج وأجيب نعم مغني وخلي نغني ونرقص ونطرب، هي ليلة واحدة، أنت ضامن بهذه الليلة عزرائيل ما يجي يقبض روحك؟ شنو يكون موقفي إذا أجى عزرائيل يأخذون روحي؟ الله يسأل: يا ليت لما عزرائيل أخذ روحك إيش قاعد تسوي؟ أقول له: والله قاعد أرقص ولا أسمع أغاني. شنو راح يكون موقفي أمام الله في هذه الساعة؟ البعض اللي ليلة أول زواجه، تدري أنت مو مشكلتنا، أنا أتحدث عن نفسي، الجهل قاتلنا، والله الجهل قاتلنا. راجعوا بعض الكتب مثل مكارم الأخلاق وغيرها، أنت تدري ليلة الزواج، ليلة الزفاف، هذه ليلة مباركة، ليلة مقدسة. سابقاً يوم اللي الدنيا كانت بخير والناس كلهم مؤمنين، اللي يتزوج أول ليلة زواجة المؤمنين يوصوه يقولوا للعريس: نسألك الدعاء. والنساء يقولوا للعريسة: نسألك الدعاء. ليش؟ لأن عندنا في الرواية العريس والعريسة في أول ليلة زواجهم دعاؤهم مستجاب. كان أكو بعض المؤمنين ليلة أول زواجهم يحيون هذه الليلة إلى الصباح بالعبادة. اليوم هذا الحكي ما يتشبه لأحد. ليلة أول زواجي، والله المرة بالغرفة تعبد وأنا أعبد، يا أخي ليش مستعجل؟ على شنو تلحق؟ هذه الليلة ليلة مقدسة. المهم لا تصلي ما يخالف، اترك المستحبات، لكن لا تبتدي أول ليلة نعم زواجك بالحرام والعياذ بالله، لا تبتدي حياتك بالحرام. البعض يقول: سيد نعم هذا ابني ايش كثر ما أعلمه، تعال تعلم قرآن ما يقبل يتعلم، بابا تعال صلي ما يقبل يصلي. طيب مو إذا أنت بديت أول ليلة زواجك بالحرام، أول ليلة زواجك الله ما يطالعك، أنت في مكان الملائكة ما يدخلون فيه، تنعقد هذه النطفة والعياذ بالله، والله ما يطالعك والملائكة ما موجودين، شلون تريد ابنك يصير نعم تصير علاقته مع القرآن زينة؟ ليش يا حبيبي بعض الأحيان الإنسان ما يدير باله والعياذ بالله يسقط في حفرة الحرام، وبعدين الندم ما يفيد؟ إذن صوت الشيطان الغناء هذا واحد، وصوت الشيطان تعرف بعد شنو؟ صوت الشيطان المفسرين يقولون أي صوت، أي كلام يدعوك إلى معصية الله. تصور مولانا الحين شاب قاعد في بيته يفكر يقول: خلي أجي إلى ماتم راس الرمان وأحضر مجلس حسيني. صديقي يتصل عليه: فلان وين رايح هذه الليلة؟ ليلة عطلة ترى، ليلة الجمعة، وين تبي تروح؟ يقول له: أبي أروح للماتم. يقول له: عمي تلاحق على الماتم، تعال مش نروح على الكورنيش نفطر، بلكي نشوف لنا وحدة نغازلها والعياذ بالله. الإمام الصادق يقول: هذا الصوت هو صوت الشيطان، هذا صديقك اللي قال لك تعال مش نروح لفلان، هذا الصوت صوت الشيطان، هذا صوت الشيطان. وحدة لابسة حجاب، والله جمال المرأة بحجابها، تجي رفيجتها تقولها: مو حرام؟ لحقة توش عمرك 17 سنة 18 سنة 20 سنة، ملفلفه نفسه هالشكل بالحش حقه المن بابا تلبس مسليم خصار طلع القدلة واطلع محمرة وبعدين لما تكبرين وتتزوجين قول يا استغفر الله والله رحمن ورحيم ان الله يغفر الذنوب جميعا. اختي العزيزة هذا الصوت هو صوت الشيطان هاي اللي تقول لك تعاي نعم تفسخي وتبرجي وطلعي شعرك وخلي حمرة وخلي مكياج هذا الصوت صوت الشيطان. تعرفون البعض تروح تحف حواجبه الحف مو حرام ولكن لما ترسم هاي الحواجب رسم هذا الرسم صار من الزينة حرام على المرأة تطلع زينتها للأجانب. إذا خلت حمرة وخلت مكياج هذا مو حرام ولكن حرام الأجنبي يطالع هذا المكياج على وجه المرأة. المرأة تبي تلبس خاتم ذهب بإيدها هذا مو حرام ولكن هذا زينة. إذا طلعت بره ورجل أجنبي شاف لابسة خاتم ذهب الملائكة تلعنها. لازم تطلع بره بلا خاتم ذهب لما تطلع لازم تلبس تسوس إذا كانت لابسة ذهب. إذا خال مكياج كون تغطي وجهها لأن هذا حرام. تطلع بره بلا دلاغات بلا جواريب. إذا رجل أجنبي طالع رجلها ما دام هذا الأجنبي طالع نعم رجلها بهالمقدار الملائكة يسجلوا لها معاصي لأن هذا حرام. إذا طلعت برا لابسة مخصر ورجل ممكن مؤمن يطالع جسمها هاي المرأة تتحول إلى قنبلة نووية تفجر الإيمان في قلب هذا المؤمن. هذا العمل يدخلها نار جهنم. لما تطلع شعرها وما تهتم بالحجاب الله أكبر. يوم من الأيام هاي القصة معروفة واحد في أيام ربما ما أدري أكثر من 20 سنة مولانا أخته ماتت ما أذكر اسم البلد أخته ماتت وأخذ أخته إلى النجف الأشرف ودفنه هناك في مقبرة وادي السلام. لما طلع وخلصوا المراسم تذكر وين جوازي وين جوازي فكر قال أنا كنت خال جوازي في جيبي ولما دفنت أختي أكيد الجواز واقع في القبر شلون شو أسوي أفتح القبر. لا كان في ذاك الوقت المرجع الدين الكبير آية الله السيد الخوئي على الله درجاته حي موجود راح عند السيد الخوئي قال له سيدنا أنا قبل ساعة أو ساعة ونص دافن أختي سيدنا ممكن أروح أحفر القبر قال له لأنه هناك ضرورة وتوك دافنها ماكو مانع روح نعم انبش القبر وطلع الجواز وارجع مرة أخرى ارمي التراب. هذا المسكين يقول لما اجيت فتحت قبر اختي توني دافنها تونا احنا مكفنيها وخالين خذها على التراب وفاتشين الكفن. يقول فتحت الكفن فتحت القبر شفت الجواز ولكن يا سبحان الله يقول شفت اختي عارية تونا احنا لافنيها لافنيها من كفن عارية. يقول خفت شلت الجواز خلينا اللحد درنا التراب ورجعت بسرعة عند السيد الخوئي قلت له سيدنا أنا قبل ساعة دافن أختي وأنا مكفنها بإيدي والحين هي عارية في القبر. يقول السيد قال لي أختك كانت متبرجة تطلع شعرها وما تطلع. قال له نعم. قال له عدنا في الرواية عن الإمام الصادق الإمام الصادق يقول هذه اللي تطلع شعرها على ظهر الكرة الأرضية يوم اللي يدفنوها الأرض تتحدث معها تقولها يا سافلة يا حقيرة يوم اللي كنت على ظهري كنت متبرجة الحين جاي ببطني ملفلفة نفسك فتبلع الكفن فتبقى عارية وتحشر عارية في يوم القيامة. هذه رواية الإمام الصادق والسيد الخوئي ناقلها يعني أكيد الرواية صحيحة لأن الرجل محقق. تحشر عارية يوم القيامة وخجلتاه. ليش؟ والله علشان الشيطان قص عليه. ديروا بالكم من الشيطان. الشيطان يعدكم. الله في سورة إبراهيم راجعوا وأختم بهذه الآية في سورة إبراهيم الله عز وجل يذكر متى يوم القيامة. أسألك سؤال ما حد يعرف متى يوم القيامة. الله عز وجل يقول يوم اللي يصير يوم القيامة وأهل الجنة يدخلون إلى الجنة وأهل النار يدخلون النار إبليس يخطب بخطبة، إبليس يخطب في النار بعد تليار سنة يوم القيامة. الله قاعد يخبرنا، الإمام الصادق يقول لما الله يخلي أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة، أهل النار يشتكون يطلعون مظاهرات، إلهي وين إبليس؟ نبي نعاتبه، عندنا حكي وياه، نبي نحكي وياه. يجي إبليس يوقفون، لعنة الله عليك يا إبليس قصيت علينا. إبليس ساكت. الإمام الصادق يقول الله يأمر الملائكة يجيبون شنو؟ يجيبون منبر من نار، ويقعد إبليس على المنبر ويخطب. شي يقول القرآن في سورة إبراهيم ينقل القضية، يقول ولما قضي الأمر، وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما أهل الجنة صاروا بالجنة وأهل النار بالنار، شي يقول الشيطان؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الله وعد، قال اللي يمشي سيدة يروح للجنة، وهاي شوفوا أهل الجنة راحوا للجنة، واللي يروح يمين وشمال يجي بالنار، وأنتوا الحين في النار. إن الله وعد وعد الحق ووعدتكم وأخلفتكم، وما كان لي من سلطة، وما كان لي عليكم من سلطان. أنا ما حملت سيف عليك، قلت لك تعال كذب، قلت لك تعال ازني، تعال اشرب الخام، تعال سوي حرام، يا مرة تعال يتبرج. لا لا، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. أنا قلت لك تعال افهم، ما صدقت، ركضت ورايا. فلا تلوموني، وجايين الناس جايين يعاتبوا يا إبليس لعنة، يقولون لا تلوموني ولوموا أنفسكم. تروح عاتب نفسك، أنت الله مطيك عقل، ليش مشيت ورايا؟ منو قال لك تمشي ورايا؟ الله أكبر. إذن أرجع وأختم المجلس، قال لأحتنكن ذريته. الشيخ المفيد هاي الرواية العادة الخطباء ما يذكروها إلا البعض يذكروها، ليش؟ يخافون من السيم والجيم، البعض ربما عقله ما يستوعب. أنا أذكرها مولانا، أذكرها وعندي دليل، لا أحد يناقشني فيها، عندي دليل على المناقشة. وطبعا القضية يكفيك أنه ترجع إلى التاريخ، تقرأ التاريخ حتى تعرف هذه الرواية صحيحة. الشيخ المفيد وهو كبير الطائفة كما تعلمون يقول 1,000,000 نفر خرجوا لقتال الحسين. شنو دليلك يا شيخ المفيد؟ قال لأن مقدم الجيش كان في كربلاء ومؤخر الجيش في الكوفة. 1,000,000 نفر حنكهم إبليس وساقهم لقتال من؟ قتال آخر سبط على وجه الكرة الأرضية، آخر حفيد على وجه الكرة الأرضية، سيد شباب أهل الجنة الحسين بن الزهراء عليهم السلام. إذولا إبليس ساقهم، ومع الحسين 72 نفر، 20 من أهل بيته والباقي من أصحابه، هذول من ساقهم إلى كربلاء. الله سبحانه وتعالى، حب الدين، حب الله، حب العقيدة، هذه جابتهم إلى كربلاء. ولا فرق بين الشيخ الكبير مسلم اللي عمره 95 وحبيب اللي عمره 72 وبين القاسم اللي كان عمره 13 سنة. اليوم مجلسنا باسم القاسم، وهذا مو بس عزيز الحسين، هذا عزيز الإمام الحسن وعزيز على قلوبنا كلنا. تراها هذا القاسم ابن الإمام، شوف لما الإنسان يتحرك والدافع الذي يدفعه حب الله يوقف أمام الحسين يقول لعم يا حسين ائذن لي حتى أذهب وأقاتل هؤلاء الكفرة. أنا أسألك سؤال، داخل في الميدان شي وزعون؟ يوزعون كاكاو ولا عيش ومرق؟ داخل الميدان يوزعون موت، موت يوزعون، موت داخل الميدان. أكو سهام ورماح وسيوف وأعداء، تعرف يعني شنو سهام وسيوف وأعداء؟ القاسم عمره 13 سنة لم يبلغ الحلم. الله يقول لعم يا حسين أذني. الحسين يبي يختبر هالولد هالصبي هالشاب، قل له بني كيف ترى الموت بين يدي عمك الحسين؟ قال بين يديك؟ قال بلى. قال أحلى من العسل. قال بني أراك استسلمت للموت؟ قال كيف لا يستسلم للموت من يراك وحيدا غريبا، لا ناصر لك ولا معين. اللي يشوفك بهذه الحالة ليش هم يقدر يسكت؟ هم يقدر يخلي إيده على خده ويطالعك؟ قال بني أنت البقية الباقية من أخي الحسن، كلما اشتقت إلى أخي نظرت إليك. بني عد إلى أمك رملة، عاد وهو يبكي. رملة أم القاسم قالت لبني أكو عوذة ورقة مختومة، هذا الإمام الحسن عليه السلام كان معطيها إلى رملة، وفي بعض الروايات معطيها إلى القاسم. قال له في نعم، لما تشعر بأنك نعم في ضيق، نعم بحاجة إلى من يخلصك من هذا الضيق، افتح هذه العوذة. القاسم تذكر ففتح هذه الورقة، وإذا يشوف مكتوب فيها بخط الإمام الحسن: بني قاسم، إذا نظرت إلى عمك الحسين وحيدا غريبا فلا تبخل بنفسك علي. الله استانس القاسم، راح ركض عند عمه: عم يا حسين انظر إلى هذا الكتاب. نظر الحسين، شاف خط أخوه الحسن، وصية أخوه، بكى سلام الله عليه. يقول الراوي: فالإمام الحسين أخذ عمامة القاسم فتحه ولفه هو بيده المباركة. الله قال: بني اذهب. وبرز القاسم، وأرجو هاي الأضوية ذا شوية خففوها حتى نعيش مع القاسم هذه الليلة. فبرز إلى الميدان، شيبوا للقاسم يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، اسمع عدل، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كفأسير المرتهن. الله الله، قلب عد عمها، هلا بالقاسم. هذا القاسم هم اجانا هذه الليلة، القاسم هذه الليلة عندنا ضيف. يا هلا بالقاسم، الرحب بالقاسم، يا اهلا ومرحبا بعريس كربلاء، يا اهلا ومرحبا بابن الامام الحسن عليه السلام. سيدي ليتنا في ذاك اليوم، ونعم سيدي من خليك وانت عريس تروح تخضب نفسك بدمائك، ليتنا في ذاك اليوم نخليك سيدي واحنا نتقدم ندفع ارواحنا فداء. نعم إليك يا ابن رسول الله، يا ابن الإمام الحسن، أهلا ومرحبا بالقاسم. هذا القاسم، نعم هذا هو عريس كربلاء، هذا هو اللي تزوج بنت الإمام الحسين في يوم عاشوراء، هذا اللي ذبحوه في يوم عاشوراء. ومولاي الكريم وجهك فلقة القمر، بأبي أنت وأمي يا ابن الإمام الحسن. للإمام الحسن ما موجود حتى يمشي على ولده، ولكن رملة موجودة. ها أنا أقرأ لك بيتيا، وأريدك تساعدني بالجواب. تسمع للقاسم وتسمع الحسين وتسمع رملة أم القاسم، مستعد ولا لا؟ أنا أقرأ لك، أحفظ الكلمات اللي أقولها حتى تساعدني. ها بارك الله فيكم. لسان حال منه رملة أم القاسم، رملة تكلم للقاسم: سيدي أيها القاسم، تسمع؟ أسمعك. شوف أمك شو تقول. شوف أمك يا حالة، يا معذب الخيالة، يا معذب الخيالة. شوف أمك يا حالة، يا معذب الخيالة، يا معذب. بعد بعد، سمع سمع. شوف أمك، مو مقبول، عيد عيد. شوف أمك يا عفية، يا معذب الخيالة، يا ابني والعرس ربت يا ثيابه والعريس ذب ثيابه يا معذب الخياله يا معذب الخياله شوف امك يا يا كربلاء قلبي جمر من صبره من شفت جاسم متوسد عالغبره تمنيت نحري ينقطع على نحره تمنيت نحري ينقطع على نحره راح الامل والسلوى صاحت ايام الحلوة ضاعت ايام الحلوة وانا ظليت بحيرة يا معذب الخيالة طلع صوتك عافية يا معذب الخيالة عافية عافية شوف امك اعلى اعلى اعلى يا الله ليش تستحي حبيبي يا معذب الخيال يا ابني والعرس ذب ثيابه يا معذب الخيال يا كربلاء عندك عفيت سلوانا جاسم وليدي ومهجتي وعناية راح العزيز اللي يعيش ويانا راح العزيز اللي يعيش ويانا وانطفت ذيك الشمعة وبعيني نار ودمعة دموعي نشمت يا يمه يا معذب الخيال قوم شوف امك عفية عفية طلع صوتك ها يا حالة يا معذب الخيال مرة واحدة بعد كرامة للإمام الحسن اطلع صوتك شوف أمك يا هلا يا معذب الخيال يا معذب الله يساعد قلب السيدة رملة برد هذا الغلام وقلبه عند الحسين هذا حسين كالأسير المرتهن الله يقول الراوي بينما هو يقاتل انقطع شسع نعلي اليمنى فجلس حتى يصلحه ابن الأزدي لعنة الله عليه قال لأثقلن عمه فولعن هجم على الغلام الله أكبر القاسم مشغول يصلح شسع نعله وإذا بابن الأزدي اللعين ضربه بالسيف على رأسه أين المنادي وقاسما أين المنادي ومظلوم قال عم يا حسين أدركني سهل الله قلب الحسين إذا نظر إلى القاسم بتلك الحالة الله حضنه وأخذه إلى أحضانه وضعه على صدره وقال كلمات وتأسف على القاسم ثم حمله وين حمله إلى المخيم يقول الراوي وضعه جانب علي الأكبر هذا ملطخ بدمائه وهذا ملطخ بدمائه تصور المشهد المشهد شوفه اهني اريد الامهات اللي يسمعون قلوبكم ويا رب لام القاسم يقول الراوي: جلس الحسين بين القاسم وبين علي الأكبر، مرة يبكي على علي الأكبر ومرة على القاسم، وين هرملة إذن؟ رملة واقفة، أكو فتحة، فتحة الخيمة واقفة تنظر. يقول الراوي: شايل عبايته، خال العباية بين أسنانها. ليش؟ لأنها كانت تبكي وما تحب الحسين يسمع صوت بكائها، تستعي من الحسين. بالله عليك الحسين اليوم قاعد يشوف القاسم، انت مشوفه وابكي، طلع صوتك، شبيك شبيك تستحي، طلع صوتك يا الله، وهذا صوتي راح، وانا اقول لك طلع صوتك لا تستحي. اذا اليوم ما تبكي، اذا متى تبي تبكي؟ اذا على مصيبة القاسم ما تريد تبكي، اذا على مصيبة منو تريد تبكي؟ دخلت زينب قالت: لا ما عبد الله، اطلع اطلع، هذه رملة بتبكي على ابنها. خرج الحسين: انا ما عندي شغل وياكم، كيفك ما تبكي لا تبكي، ان شاء الله النساء اللي يسمعون هم يأدون حق المجلس هذه الليلة مع الزهراء ومع رملة. يقول الراوي: فدخلت رملة شافت ولدها الرئيس مخضب بالدم، الله كشفت عن شعرها، لطخت شعرها او خضبت شعرها بدم القاسم، وقعدت تسولف مع ابنها تقول له: يا ربي ايامي يا نصف الجبت، شلون ضم الجسمك تراب اللحد، يما نعش كل الرئيس ينحط له ورد وما يضل جسمه رهين وداري. تقول له: يا جاسم يا جاسم، طفوا شموعك وعلقوا نار المصاب، والله تقطع جسمك قبالي وبعد ما يفيد العتاب، اي بعد ما يفيد، يا دلعتاب. تقول له: يما الفاقدات اكثرهن مخلفات، فلانة تفقد ابنها لكن عندها واحد ثاني تتسلى فيه، الفاقدة تكثرن مخلفات وما تدري تموت ام الولد، لو مات يا ابن رباي وانا وسهر ليل الفات، يا ابني ما تقعد تحاسبني ليش ما تقعد تحاسبني، بس الدعاء يا الله، لو مات لو مات خلي يسمعون عدل. تعرف ايش قلت للقاسم؟ تقول له: يمه يمه انا ربيتك وتعبت قرباك، سهرت عليك الليالي، حملتك في بطني قبل ذلك 9 اشهر، يمه انا ربيتك وتعبت قرباك، ردت عريس اشوفك، وهاي غاية كلهم وما الكلهم، ها والله ردت عريس اشوفك واقضي عمر وياك، حاربني زماني، الله اكبر، داع الزمان حاربك، حاربني زماني وتهدم بيتي وصيواني، وتهدم بيتي وصيواني يا تقول له: يا ابني يا ابني انا يوم الولد تكبيه وصاني ابوك الحسن، يا رمله يا رمله تربيه، والله الحسين وفداي الكربلاء وديه، يا الحسين وفداي الكربلاء، يا ودي. والقاسم ابن المجتبى حلو الشمائل والصفات، ذاك الذي يوم الوغى، ذاك الذي يوم الوغى كأبي حيدر في الثبات، جاء الحسين به إلى خيم النساء الثاكلات، فخرجنا ربات الحجال من النساء من الخيام باكياتي، لهفي يندبنه لهفي على تلك النساء، تلك النساء النادبات يا الله يا الله لقضاء الحوائج اللي موصيني بالدعاء رجالا ونساء اللي قالوا لي عندهم طفلة مريضة اللي قالوا لي سيدنا ما يصير عندنا أولاد بلكي الله عز وجل بحرمة الحسين يرزقنا وإن شاء الله هنا هنا مولانا تأخذ حوائجك من الحسين ببركة الحسين الله يقضي الحوائج إن شاء الله المرضى جميعا اللي عندهم حوائج أعزائنا الشباب الشابات الصغار اللي عندهم امتحانات يتوفقون في امتحاناتهم إخواني إن شاء الله باكر ليلة استشهاد الإمام نعم زين العابدين فإن شاء الله تحضرون وأتمنى بعد كيفكم أنا ما أقدر أشكر أنا ضيف عندكم لكن أتمنى اللي يجون 9:15 9:30 9:30 تحاولون باكر كرامة الإمام زين العابدين تجون ساعة 9 حتى إن شاء الله تعالى نعطي حق المجلس وإن شاء الله أقرأ خطبة الإمام زين العابدين بالكامل باكر إن شاء الله فالمجلس باسم زين العابدين غدا نرفع أيادينا بتضرع إلى الله لقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيل فرج إمامنا المهدي ولقضاء حوائجكم بالخصوص رجالا ونساء بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين بالقاسم ابن الإمام الحسن بالمظلوم ابن المظلوم بكريم أهل البيت يا الله عجل فرج إمام زماننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة يا الله هذا الجمع من أوصاني بالدعاء الإخوة الأعزاء أخواتي المستمعات أعزائي أشبال الزهراء مؤسسي هذا المأتم إلهي بالقاسم بن الإمام الحسن اللهم اقضي حوائجهم اشفي مرضاهم ارحم أمواتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.